كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لا هدى إقناع عيادا وتداول بكم ملازمة لا غريبا وغا آجيادا وإلا ولك دا ملازمة آجية نشي فإن أريد الفساد بالفعل خروجهما عن هذا النظام المشاهد لا يستلزمه لجواز الاتفاق على هذا النظام ملازمة آجية ملازمة قطعية وإلا ولك دا ملازمة آجية ونخل فدا ملازمة ملازمة قطعية خلين دا ملازمة قطعية يلتكي متحقق دا ولي فإن أريد الفساد بالفعل ملازمة قطع كدر نشي ملازمة قطعية ندا بلك دا ملازمة آجية بنا دفاع ذاته باندي وجداتي لفسدتاك كن فساد تراغ ليلة لذي فساد تباركي با من كان تقوش كووتي دي فساد نمراد تو فساد تقوم ماني سارا إرادة كوية أجي فساد نمراد تو فساد بالفعل إرادة كوية لفساد بالفعل مانا خروجهما عن هذا النظام المشاهد كذب في المراد خروج أرض وسماجي عن هذا النظام المشاهد فذلك النظام المشاهد بيادة ملازمة دورة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا بیا باز مکی او د اسمان دا نظام مشاهد دا پاتې شي نه دا ملازمه جوړه ده وجه دا چې په مجرد تعدد لا يستلزم مجرد تعدد دا مستلزم نه دی لره چې دا ځمکه اسمان دی دغه نظام مشاهد باندې باقی پاتې شي تعدد دی وی الیاذ بالله او از مکان اسمان دیگر غلی جان مصاحب بانی باقی پاچی ایوی لگا دا جایز دا کرنے کی دا الہان و دی اتفاق را غلی ایوی فدا موجود دا نظام مصاحب باندی نو گورو کی ملازمہ آجیت وانا خلی ملازمہ قطعی آخری نو دا ملازمہ جورا ہو دا ملازمہ قطعی کی دلیشی نو مخام خواب داوی رسی دی ملازمہ دیدے کہ آجیہ دا و ذکر دا دلیل دلیل اقناعی دا فمجرد تعدد لا يسلموه لا مسلمن فساد بالفعل لرا یعنی خروج دا ارض سما لرا عن هذا نظام المشاهد ملازمہ صحیح نشوا مجرد تعدد دیدے لا مسلم ولی لجوال اتفاق على هذا نظام اب وہی اريد امکان الفساد او کتام مراد طالب الفساد تا کی د فساد نہ مراد سی امکان الفساد لو کان فیہ ما فارہ الا اللہ لا فساد تا ان بیا بعد از مکہ او اسمان فساد ممکن ہو ہوا یا بعد مکہ اسمان فساد ممکن ہو او تخوائی کی دا فساد یعنی مقام الفساد نشتا دا منتفی جا لگا تعجب سدا منتفی دا تدخل التدریب آنے بتا بے لیشی کہ لکذا امکان الفساد منتفی ندا انتفاد امکان الفساد بانسی دلیل نشتا دا بلکہ فساد کو ممکن دا فساد دا ارض و سما دا ممکن دا سامت ورد کے بدا ارض ختم کی کنو ختم کی یعنی فساد بالفعل موجود ہے جنہیں ممکن کو خام خواہ کرنا نبیا دیلا انتفاد تالی ادا دیلا صحیح دا نا یہ امکان فساد ہو تا باتی دا جا منتفی دا لہذا ملازمہ قطعیہ جو رسولا ساروان صاحب داوی لیشی سے دیلے کی ملازمہ آجیہ دا اور چیز ملازمہ سے آجیہ دی نو آغا دلیل بے دلیل اقنائی زنیہ بھی لہذا لو کانو فیہ ما آلہ با بیاسا بے ظاہر دلیل اقنائی خجت اقنائی با اوی وی مرید امکان الفساد نو فلا دلیل علی انتفاع امکان الفساد انتفاع امکان الفساد بانسو دلیل نشتا بلکہ امکان انتفاع الفساد کو متحقا کو دا انتفی دا نا بلی نصوصو شاہدتن بکی سماوات و رفع حاد نزا میں بلکہ نصوص شاہد دی بکی سماوات توید سماوات ہو سارا یعنی انہوں نے برا کون وقت لے سی حتم بسی ورفع حاد نزا میں بلی نصوصا دا پا وقوع دا فساد بانی دال دی وقوع دا فساد او یو شاید چی واقع کی گی دا غا ممکن بھی که محالی تاری امکن بھی فساد بخام خام ممکن بھی فا یکون ممکن ای فا یکون الفساد ممکن لا محالتا دوند والا نکتا کی گی اذ الوقوع ادل دلیل على الامكان اذ الوقوع ادل دلیل على الامكان النصوص شاهد بكل سماوات ورفع هذا النظام لا نصوص ذات حاشية قندهارية كلاغلي لي قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وقال تعالى إذا السماء انشقت وقال تعالى إذا السماء انفطرت وقال يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب وغير ذلك لا يقال سروس يشبا غير رسول لأننا نقول سر تعالينا جوابا زیو قرص نے معتری شبہ کئی شرکا تاب کی دعوائیو چی لو کانو فیہی ما آلیت اللہ لفسد تا کہ ملازمہ آجیہ دا قطعیہ ندا دا خبر ہمیں دور دا دا غلطا بلکہ لو کانو فیہی ما آلیت اللہ لفسد تا کہ ملازمہ قطعیہ دا ملازمہ قطعیہ شوانو لو کانو فیہی ما آلیہ بددلیل قطعی دوری بدلیل اقناعی دوری نا زاد شبیل اعتراض خاصی پتا لی را تسانگی زداری میں کلام دا متقدمین تعریف و کسار علم کلام دا متقدمین تعریف و کسار جو اولا رو دے بسار حضر جو آسا ما یفیدو عن اقائد دینی ما یفیدو عن اقائد عن عقائد الدينية ما يفيد من عقائد عقائد الدينية ما يفيد يا مقتنيان فتح عن جلسة لعلم كلام لمتقدمين التعريف نقل بند رہا کہ چاوا ساری آ علم چاغا پیدا ور کی اپ نہ نہ سن بس ما يفيد انا قائد دي ادله التفسير ما يفيد انا قائد دي ماذا اكو مولا فقط ما يفيد معرفه قائد دي ما يفيد معرفه معرفه عقائد الدينية معرفة العقائد الدينية عن أدلتها عن أدلتها وهي كانت التفصيلية من غير خلط بالحكمة الفلسفية هذا صعب يا صعب فتعرف تعمل الكلام ده متقدم منه ما يفيد ما علم هو علم يفيد علم يفيد علم يفيد معرفة معرفة تعرف معرفة تعرف يفيد بارم يقول بيدا ما هو بيدا ما شو بيدا مرفوع من شو بيدا ورقة تقولها معرفة أن أدلتها معرفة العقائد الدينية أن أدلتها التفصيلية من غير خلط بالحكمة فلسفية لأن كلام المتقدمين تعريفه علم يفيد معرفة العقائد الدينية عن أدلتها التفصيلية من غير خلط بالحكمة الفلسفية هذا تعتبر علم ولا لا علم الكلام المتأخرين تعريفه علم يفيد معرفة علم يفيد معرفة أحكام معرفة معرفة عقائد الدينية معرفة العقائد الدينية معرفة أحكام معرفة معرفة العقائد الدينية معرفة العقائد الدينية من أدلتها التفصيلية من أدلتها عن أدلتها التفصيلية مع خلط مع خلط مع خلط بالحكمة الفلسفية آیا سر ٹوپائی والا کلر واچو کلر واچو تھا دین کلام نے متاخرین کا تعریف ہے علم یفید معرفہ علم یفید معرفہ العقائد الدینیہ عن ادلۃ التفصیلیہ مع خلط بالحکمۃ یہ متاخرین ہاں مع خلط بالحکمۃ آئی نام ہوا ہے پاس سب جو ان کلام نے متقیدین تعریف پاس کلر واچو تھا إن كلام المتقدمين التاريخ معرفة له ها وش أنا قلة فيها أنا قلة فيها وش رأيك ها مع خلط بالحكمة الفلسفية لكن التفصيل ذكر فتاليبا او بس هذا هو قدر مولانا خندان سے مورد تو ہے مولانا خندان سے تو کوئی نہیں دعوت ہے رومال تو ہے وائر کا لازم کلام نہ متفقین تعریف کا هو علم يفيد معرفة العقائد الدينية عن أدلتها التفصيلية مع الخلط بالحكمة الفلسفية مع الخلط بالحكمة الفلسفية وش قال تاغور انت فوشو كتنا يعني كلام المتقدمين يعني كلام المتاخرين ما في فرق شد زغر وايد ان كلام ده متقدمين في خلق حكمة فلسفية نشتا او في ان كلام المتأخرين في حكمة فلسفية خلق راغل هاي تعرفون ده معلومة ان كلام ده متقدم علم يفيد معرفة العقائد الدينية عن أدلتها التفصيلية من غير خلق بالحكمة الفلسفية علم كلام المتقدمين في خلق حكمة الفلسفية نفسها. علم كلام المتأخرين علم يفيد معرفة العقائد الدينية عن أدلتها التفصيلية مع خلق بالحكمة الفلسفية. علم كلام المتأخرين في خلق الحكمة الفلسفية موجودة. لا. ده علم كلام المتقدمين وعلم كلام المتأخرين بس فرقه. خطينا بس. خطي کوایا ہے ان کلام دے متفق نے تاریخ کا فاش کر سگر واچ کر انا علم بن عقائد دینیہ انا علم بن حق ہاں تو ذا انا علم بن حق تفصیلیہ مع خط بالحکمت الفلسفیہ متفق نو ہاں علم كلام المتقدمين والتعريف. علم يفيد معرفة العقائد الدينية عن أدلة التفصيلية من غير خلق من الحكمة الفلسفية. أوصى ده علم كلام المتأخرين، علم كلام المتقدمين وموضوع. شو بدك تقول؟ علم كلام المتقدمين موجود ذات وصفات تباري تعالى. علم كلام المتقدمين موجود ذات وصفات تباري تعالى. علم كلام المتقدمين موجود ذات وصفات تباري تعالى. او دا علم کلام دا متأخرین و موجود او دا علم کلام دا متأخرین و موجود الموجود او المعلوم دا علم کلام دا متأخرین و موجود الموجود أو المعلوم من حيث أنه يتعلق به إثبات العقيدة الدينية لأن كلام المتأخرين الموضوع الموجود يا المعلوم خو من حيث أنه يتعلق به إثبات العقيدة الدينية متأخرين بالنسبة للكلام موجود أو يا معلوم ده وإذا معلوم موجود تاكو دي هكي ترى واخلي دي سلا إثبات عقيدة دينية متعلقة لا علم كلام المتقدمين ذاك المتأخرين ذا الذي غرض غاية السعادة الأبدية والسيادة السرمدية السعادة الأبدية والسيادة السرمدية دنيا كيهم ملك العلماء آخرت هم ملك العلماء نظر من كلام قد المتأخرين لك المتأخرين دي موضوع سوك لك السعادة الأبدية وسيادة السرمدية دنيا كن سرخو وآخرت هم سرخو ده سعادة الأبدية سيادة السرمدية دنيا كن ملك العلماء جنت يوم ده جنت يعني ملك وشير من لا يقال الملازمة قطعية وتلزم ملازمة قطعية ذا أتشبه ملازمة عادية استاذ خبر الدوست ذا ملازمہ قطعیہ دا آدیہ اکنواعیہ ندا وجزات والمراد بفسادی ہیما لفسدتا کی دا ارض و سما دا فساد نا مراد دا فساد اغا معنی نیدی دو کمیتا اوز مخی ذکر کردی فساد دیل فیل یعنی خروجهما عن هذا نظام المشاهد او امکان الفساد فساد نا مراد دا معنی مراد ندی بلکہ دا فساد نا مراد لا یقال معنی تازو مفتکن داری لگی دلی دکن غرضوه منع الحسر فساد فی المعنی فکرنی مفتکن داری بلکہ المراد بفسادهما عدم تکونهما من بدو الامر کته نو تک اندر ته ګوره کا دغه مراد د فساد د ارض او سامان په لاره فساد ذاته عدم تکون عدم خلق د ارض او سامان من بدو الامر د اول لو کان فيه ما آلهة الا الله لفسدت نو دا مطلب دا چې به نه مکه فائدہ ونه په اسمان فائدہ هوا بمعنی ان هو فساد دا ځکه معنا پرنګل سره دا فساد پرنګل سره دا فساد دا معنا تا بوسدا لو كان فيه ما آله إلا الله لفسدت معنى دا هذه حاصل بذات بمعنى أنه لو فرد صانعان فدو صانعان فرد كريشي لأمكن بينهما تمانع في الأفعال كلها ان بیب ممکن ہے ما بین دی کی تمانو فل افعال کل و تمام افعال تقدر تا کو پرون برهان تمانو کی ویلی ہوا ویلو کنا جب ام کنا الہان نو لا ام کنا بین ما تمانو بین وریدا احد مرکت زید والآخر سکونه لان كل منهما في نفسه امر ممکن لو فرد صانعان لامکن بينهما تمام عنف الافعال كلها دون اس کی بوجود ممکن ہے تمام في الافعال كلها تمام افعال ہر کار کی نہیں کرنا یہ بوئی دیکھو بلوئی جی دیکھو نہ فلم يكن احدهما صانعا تدغس فيكن يوم كان كان تمامور في الافعال كلها فلم يكن احدهما صانعا يجيك بيوم صانعي نا نقطه كان لا يتبوري كان فلم يكن احدهما ذلك الذي لمنع كل واحد منهما الاخر من الفعل والإيجاد إذا يو أي زور مك أسمان تزا كون ما هو بل فوتي بلاغري إنتي پيدا رانا كابل هو إذا پيدا كون أخذ دي بلاغري پيدا نكي رانا هو سب يو بساني نشي دا فلم يكن أحدهما سانعا نتين دا سانعا ناغا سانعا كون هو سب فلم يوجد مسنو قرآن جو پر مک آسمان داوان پیدا نو امون فساد مسنو مولا اللہ کسو دا کرنے کیا والن بسو پیدا ہو جو پر مسائد میں مولا اللہ مقاطعی شو لکن ادواء اللہ ہاں فرق کر ریشی انا جو مسکو بیا ممکن ہے تمامو کو پھر افعال کل لیها اس جو کی بیا یوم سانی ہوئی ظاہر وګورې ما نه کوي کنه د دې کې یو سره ثاني نه کول ولا فساد ته راغی کنه نو موږ دوه نه وشو اسمع مولانا ما صفقته کا تا تا کې ویل دي مولانا ما حاجه دې نه ده تقریر نه ده تا خبره غلطه شو ته پوه شې مولانا ها جی کپایو ولا ده فلن يوجد متنو مولانا ما حاجه نه شو بلکې کټیا شو ده خو چا څه کنه لأننا نقول سر جواب الگاه دا ملازمہ قطعی ندا بلکہ آدیہ دا لکسنگ ماتی بھی لی وجہ دا لأننا نقول امکان التمانع لا يستلزم الا عدم تعدد سانعی ویلیو کنا کہ امکان دا تمانو چی مستلزم کی گی کنا تاظر مستلزم کی دو امکان دا تمانو وحدت لگا عدم تعدود لگا برون بو آن تمانو کی تاثر ویلی چی امکان دا تمانو دا چاظر مستلزم کی گی تاری ویلی وحدت لگا عدم تعدود لگا لپیت دا تو ویچی دا فوری لسانعانی لأمكن بينهما تمانع في الأفعال كلها من ما شيء لأمكن وذات في وايكنا فلم يكن أحدهما صانعا تدا فلم يكن أحدهما سلب كل لفارا خليقا تجيء كبابايا يوم صانع وینا امکان تمانو راگ لگا نا نا دوئی کی با یو ہما سانیه بھی نا لتدا فلم یکن احد ہما سانیا دا چاہ دا پارا خلوائے سل بھی کلی دا پارا دا امکان تمانو تا مستلزم آخلی سل بھی کلی لگا تی جو با کی سانی نی نی نی دا گا اونسا اگر لگا کبھائی فلم یوجد مطنو و دغه دا طالب چې امکان تمانو ده کنه هغه مستلزم نه د سلبی کلی لره بلکې امکان تمانو مستلزم د سلبی جزئی لره امکان تمانو راغله ان اوس په دوی کې یو به په کیسه ویښاله شي سانیه وي یو به کسانی وي نه کدان کان تمانو دغه کګل دا ادم د تعدد لره ادم تعدد دا شان لره مستلزم در نو اوس فلم یکن احدهما ثانی یو د ثانی نه بل د شوی ثانی وی یعنی نقول امکان تمانو لا یستلزم الا عدم تعدد ثانی امکان التمانو مستلزم نگردی مگر عدم در تعدد در ثانیه لارا ثانیه با متعدد نگردی ثانیه بسی بی واقعی بی لکه مرکت تعدیر ایت امکان التعدد امکان التمانو مستلزم در وحدت لارا عدم تعدد در ثانیه لارا او امکان التمانو دیل لارن مستلزم خواه پس دوی که با یو هما ثانیه بھی تاکی کمہ مخت خبر ہوگا کہ فلم یکن احد ہما ثانیہ تیر کہتے سر بکلی سارا امکانو تمانو تا مستلزم وقت سر بکلی لارا تیر یو کون پکی ثانیہ نہیں لا خبر غلط ہے امکانو تمانو سر بکلی لارا مستلزم لارا بلکہ امکانو تمانو تا مستلزم لارا سر بھی جو جی لارا تیر یو کون پکی ثانیہ نہیں لارا بل با ثانیہ بھی ارزا کر گیا اللہ بھی لأننا نقول إن كانوا تمانوا لا يستلزموا إلا عدم التعدد شانعي نكتا يفور لسانعاني لأمكن بينهما تمانوا في الأفعال كل إها ودي إن كانوا تمانوا دو جنب وصل عدم التعدد شانعي لأسي لكن كانوا تمانوا تلزم المستلزم عدم التعدد شانعي لأسي شانعي بمتعدد نهي دا مطلب نه چې یو به کوم څه وي ثانیه وی نه امکان تمامو د وجنا عدم التعدد الثانی لازم راغه که ثانی به متعدد نه بلکې ثانی قصوی واحد او عدم التعدد د ثانی اوس مستلزم د عدم وجود د مشمول را وای کړه عدم التعدد د ثانی دا مستلزم د عدم وجود د مشمول را خبرې کوي نه کړه ثانی متعدد نه ده کنه عدم التعدد د ثانی خو مستلزم نه د عدم وجود د مشمول را متعدد نه ده یو د نړۍ د لګیدل د مشمول دی موجود کړی امکان ته مانو دي مستلزم فتا د ثانی و عدم التعدد د ثانی لاره او نه دی لاره چې یو د کوم څه می ثانی دی نه او وهو عدم التعدد د ثانی لا يستلزم انتفاء المصنوع لا مستلزم لا انتفاء المصنوع لا لا نوايا فلن يوجد مصنوع لازم راغه نملازمه كما نتقي شو الله وهو عدم التعدد شانع لا يستلزم انتفاء المصنوع نملازمه ادي يشوى ملازمه قطعيه ونقدر له بلكي ملازمه اذا ما في ولا اغسي ادي يا فاتي شو الله على انه يريد منع الملازمه ان اريد عدم التقون بالفعل لا يقال الاعتراض ناتي ملازمة قطعية آل دين الدين جواب ولا سيب ك لفسد تاتي لفساد مراد عدم التقون في بالفعل تقدم شيء بذكرنا المراد بفسادهما عدم تكونهما لأن قبضاتي تعرفوا أنت ملازمة قطعية نمو مبادر لك تعرف خبر غلطة لا لك تأخذ أولى ملازمة قطعية والي فبابكي في مراد فساد مجيزة في عدم تكون دا أرض سماء دا من بدل الامر نو متا ته پوښتو چې دی ادم تکون نم څه مراد ده دی ادم تکون نم ته مراد ادم تکون بل فعل اراده کوي اكو ادم تکون بل امکان اراده کوي ادي ادم تکون نم دستا څه مراد ادم تکون شي بل فعل نم ملزمه ثابت ده نه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا كالها وين لفسدتا نو عدم التكون ده أرض سما براغلها وبالفعل لو عدم التكون ده أرض سما موجود وبالفعل لمن ده ملازمة ده مسلمة ده أي هذا الياب بالله متعدد بك أو عدم التكون ده بالفعل بل تتكون بالفعل براغلها زکا چې د مېن کې لکه څنګه چې دا تمامو امکان شته کنه زه غواړم د مېن کې لکه څنګه چې تمامو ممکن نه زه غواړم د مېن کې اتفاق هم ممکن نه کنه اتفاق دی راغلی وي کنه چې دا لاره کار نه پات ما څه کو پیدا کو نو لا پاسه د تا یعنی ادم تکون مهمه د فعل د کوم نه وکړي لازم ما راځي مولا تما ثابت شولا نه لأنه يريد منع الملازمة إن أريد عدم التكون بالفعل فالدارية تقول لك لجواز الاتفاق لجواز الاتفاق ولأن جواز التمانعي أي لأن إمكان التمانعي لا يستلزم وقوعه التمانعي قد يمزك ممكن تدري لك جائزة تدري لك نو جواز ته مانو امکان ته مانو خو دې مسلمان دې خامہ خو دې منته مانو دې واقعي هم شي او خامہ خاطر دس بغیر دس بغیر بان کی کی دی بے نہ نہ دی امکان تمام ہوا تمام سرا دے چھ پار جواب امکان اون سکانا متفق شو بھی دی کنا او جواب دی پہ سوال مگر اسمان شو بھی کوئی لا کوئی جو بھی جو ال ہرال مثال اندر اگے چھ جن کے اسمان عدم تکون دی بھی پہ رہو عدم تکون دی پہ رہو بلکہ جائز ہے کہ تکون بھی زیر راجی جو میں کلے چھ پار تو جی او منع الانتفاء اللازم ان اريد بالامكان او كتاس مراد ده فساد نا تو فساد نا مراد عدم تكون هي ماذا لو قد عدم تكون هي معنى استاد مراد عدم تكون ما بالفعل نشي عدم تكون بالفعل في ده وتي المراد ما ممنوع ده كتاس دي عدم تكون هي معنى مراد عدم تكون ما بالفعل نشي بل عدم تكون بالامكان شي ملازمہ بیا مسلم قال یہ متعدد راشی اور لا فساد تا بیا امکان دا عدم تکون موجود ہوئی یا بیا امکان دا عدم تکون موجود ہے عدم تکون بل امکان دا بیا متحقات ہو سکت حتی کی وائی کہ امکان دا عدم تکون دا نشتا دا منتفیدا انا ملائی کمانا منتفیدا عدم تکون امکان کوشتا امکان عدم تکون سکوئی بالفعل عدم تکون راجی دا قیامت پورا جو کہ دیکھ بالفعل عدم تکون راجی ممکن خوب عدم تکون جاپ پتری کے اولا نمولا دما قطعی نسوا مولا دما عادیف والا کسنگی منکوی لی ہوا وما نوع انتفاع لازم امورید بالامکان فإن قيل سلا نوعس وشبا لجمهور أرضا ابن حاجي فمنسي دلاؤ فباركي كم اختلاف دام أغطاسو ونحوكي بار باري لدى جمهور وائی کہ لو راضی انتفاض ثانی دا پارا فی الماضی لفت میں چیزی لے پاس ری بھی خواہ خواہ خواہ بیا خواہ لگا فیل قیل بانینا خواقی کانا سبا خواہ لگا جتا تو کیس سن لگا نا آتیت در لیوہ فیل قیل نا لیا تی پورا دواجل انشاءاللہ تہا خواہ لگا تک تکرار سے میں لپتے سر اوخو کوئی ہوتا ہے